الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما الحكم لو حلف الإنسان على أداء حق غيره ولم يوفي به؟ الحمد لله رب العالمين، المتقرر عند العلماء وجوب أداء الحقوق لأصحابها ولو بلا يمين. فإذا حلف الإنسان على أن يؤدي الحق لغيره فقد تأكد أداء هذا الحق من جهتين: من جهة أصل الوجوب الشرعي، ومن جهة اليمين. فمن كان في ذمته شيء من الحقوق لغيره فيجب عليه أن يؤدي الأمانات إلى أصحابها وأن يرد الحقوق إلى أهلها، ولا يجوز له أن يماطل في أدائها أو يماكسهم أو يماحل أصحابها أو يستغل سطوته أو سلطانه عليهم فيعطل أداء حقهم بسبب ذلك، فهذا أمر محرم عليه. فإذا حلف على أدائها فيكون قد أوجب الأداء من طريق آخر أيضا. فإذا حلف الإنسان على أن يؤدي حق غيره فإنه يجب عليه أداؤه من جهتين: من جهة أصل الوجوب الشرعي، ومن جهة اليمين. فإذا خالف مقتضى يمينه ولم يؤديه فإن عليه أن يكفر كفارة يمين مع بقاء أصل وجوب أداء الحق بالموجب الشرعي الأول. فلا يظنن الإنسان أنه بمجرد التكفير عن يمينه في أداء الحق أنه قد برئت ذمته من أداء الحق، بل يجب عليه أن يؤدي هذا الحق بالأصل الشرعي. كما لو أن الإنسان حلف ألا يفعل حراما فإنه يكون قد أكد التحريم في ذمته، لأن فعل الحرام محرم بأصل الشرع ومحرم بيمينه. فإذا خالف مقتضى يمينه فلا يظنن أن الحرام لا قد حل لبقاء أصل التحريم شرعا. فيجب عليك أيها السائل أن تؤدي الحق لمن حلفت أن تؤدي الحق له، وإذا خالفت ولم تؤده فإن عليك كفارة يمين مع وجوب أدائه وبقاء الحق في ذمتك، فأده في هذه الدنيا قبل أن تؤديه في الآخرة من حسناتك. فما دمت في زمن المهلة والإمكان فأدي هذا الحق قبل أن يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات ثم تندم حينئذ في ساعة لا ينفع فيها الندم، والله أعلم.